القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نتساءل عن صدقة الفطر أو زكاة الفطر، فهل هي واجبة على كل إنسان غني كان أم فقير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الفطر بتجب على كل إنسان، إنسان حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، ويخرجها عن الصغار العائل، يعني الأب اللي بتلزمه نفقة هؤلاء الأبناء. أما الفقير اللي ما عندوش حاجة فضلا من قوت يومه في ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر لأنه غير قادر. ولماذا شرعت زكاة الفطر؟ شرعها الله سبحانه وتعالى لسببين. أولا، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث والأشياء التي تكون قد صدرت منهم في الشهر الكريم، وثانيا لإغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن طواف هذا اليوم، يعني اغنوهم عن أن يطوفوا على البيوت يسألوا الناس أن يعطوهم. في وقت معين لإخراج هذه الزكاة دكتورة فين؟ هو يعني المفروض نخرجها دلوقتي، يعني الأفضل كان تبقى بيوم أو يومين قبل العيد، وأخرها طبعا قبل فجر يوم العيد، لأن بعد صلاة العيد مش هتكون زكاة فطر، هتكون صدقة. وزكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك الأصناف الثمانية المذكورين في آية مصارف الزكاة. عايزة أسأل، هل يعني نخرج هذه الزكاة في صورة معينة، مال أو حبوب، في أي شكل تخرج؟ هي بتخرج في أي شكل، سواء حبوب أو نقود، ده جائز. وفي العصر اللي احنا فيه عايزين نخرج الأنفع للفقير، والأنفع النهاردة هو النقود، لأني لمست كتير من أن الفقراء بياخدوا الحبوب ويبيعوها بنص ثمنها، فمقصود الزكاة هو الإغناء، وده بيحصل النهاردة بالنقود لأنها أقرب منفعة إلى الفقراء. هل ممكن إعطاء الزكاة لعدد من الأشخاص ولا هي لشخص واحد بعينه فقط؟ لا، يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد فقط أو عدة أشخاص، بس إذا كان الشخص ده هو محتاج أكتر من الباقيين يبقى الأفضل إن أنا أديله، أما إذا كانوا كلهم متساويين في الحاجة فهنقسم عليهم زكاة الفطر. وقفات ورحمات. لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. من المعروف أن صيام الست من شوال يبدأ من ثاني أيام من العيد، فما هو فضل هذه الأيام؟ معروف أن من الأعمال المستحبة صيام ستة أيام من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. هل ممكن أن احنا نصوم هذه الأيام متتابعة ولا متفرقة؟ مش مهم التتابع في صوم هذه الأيام، ممكن تصومي بعض الأيام ويحصل لها أي حاجة فتكمل ما فات، فالتتابع ليس بشرط. طيب، بداية الصيام هل نبدأ من ثاني أيام العيد مباشرة؟ طبعا، لأنه أول يوم مكروه الصوم فيه، فيستحب أنها تصومها من ثاني أيام العيد مباشرة، وده للمسارعة إلى الخيرات وأخذ فضيلة الثواب. من أفطرت في شهر رمضان بعذر تقضي ما عليها أولا أم تصوم الست من شوال؟ اللي هتفطر في رمضان بعذر يستحب ليها قضاء ما فاتها أولا وبعدين تصوم الست من شوال، لأن دين الله أحق أن يقضى. إزاي الإنسان يتصدق وهو عليه ديون مثلا؟ كذلك التطوع في النوافل، الأفضل منها قضاء الأيام التي على العبد. دكتورة نيفين، لو فرضنا أن في سيدة قضت ما عليها من إفطار أيام في رمضان وذلك في شهر شوال ولم تتمكن من صيام الست بيض في شوال، تعمل إيه؟ اللي هتقضي ما عليها من أيام في شوال فقد برأت ذمتها من الدين اللي عليها، وإن لم تتمكن من صيام أيام التطوع فقد حصل لها ثواب صيام أيام القضاء اللي وقعت في شهر شوال، لكن عليها أن توجه نيتها لقضاء الأيام اللي عليها مش لصيام التطوع، وبكده تكون حصلت على الثواب. لكن إن صامت ما عليها وصامت الستة من شوال أيضا حصلت على الفضيلة. وكل عام وأنتم جميعا بخير. هي والصيام. هي والصيام. خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.